أيها الناعم في دنيا الخيال، تذكر العهد وماضي الصفحات. أيها الناعم في دنيا الخيال، تذكر العهد وماضي الصفحات. على بالك ما طاف ببالي من ليال وعهود مشرقات، لا رأت عيناك شكي وضلالي وحنيني ولهيب الذكر. عيناك شكي وضلالي وحنيني ولهيب الذكريات. عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلو الذي ضيعت الصبح وغنى بنشيد رائع اللحن شاجي النغمات. كالمنى تقبل كالحلم السعيد في خيالك ابتسام الزهر. هتف الصبح وغنى أحلام شبابي أين مني؟ أين أحلام شبابي؟ Sure.